أهلا بكم مجددا أصدقائي مستمعي أمواج، لازلنا مستمرين بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. وصلنا معكم لآخر محطاتنا لليوم، وحقيبة تخبرني عن أخباره حملت لكم صور من واقع وهموم ومطالب فرع نقابة المحامين في هذه المحافظة. بتكثيف الصورة قدرنا نشوف أنه فرع نقابة المحامين في محافظتنا يضج بمطالب واحتجاجات كثيرة ويصطدم بواقع صعب التغيير. لتوضيح الصورة أكثر بيشرفنا يكون ضيفنا اليوم الأستاذ محمد مهنا مهنا، عضو مجلس فرع نقابة المحامين في طرطوس. أستاذ محمد منرحب فيك ببرنامجنا خبرني عن أخباره، بدنا من حضرتك أخبار كتير عن نقابة المحامين بطرطوس. أهلا وسهلا. تحياتي إليك وتحياتي للسادة المستمعين وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ محمد. بالبداية بدي نوه إلى أنه زميلتنا ريما محمد مشكورة حاولت تعد استطلاع مع المحامين حول النقابة وخدماتها ومشاكل المهنة، إلا أنه معظم المحامين اللي صادفيتهم رفضوا الإدلاء بالحديث، واللي قبل منهم قبل يحكي بدون ما يعني رفض أنه يتسجل حديثه، فيعني كان الحديث مقتصر على ذكر السلبيات بدون الأسماء والأشخاص. فينا نعتبر سكوت المحامين هون أستاذ محمد علامة رضا ولا علامة يأس ولا شو؟ لا، أولا المحامي هو فارس. نعم. وكي يكون فارس يجب أن لا يحجب رأيه وأن يتحدث دائما، والأولى بالزميل المحامي الذي سيترافع أمام المحكمة للحفاظ على المراكز القانونية لموكليه. نعم. ولعموم الشعب، وخاصة أن المحامون أصحاب دور سياسي أيضا، يجب أن يتكلم عندما يسأل، ويجب أن لا ييأس، ويجب أن يستمر النضال لتحصيل حقوق الزملاء المحامين. وطبعا أنا فاجأتيني بالصمت اللي عم تحكي عنه. أي وللأسف والله نحن كمان تفاجأنا يا أستاذ. طبعا هي مفاجأة حقيقة، أنا يعني تفاجأت فيها. أستاذ محمد، من الشكاوى خلينا نقول اللي ذكروها الأساتذة المحامين اليوم اللي رفضوا الإدلاء بأسمائهم أو أصواتهم، هي كانت بخصوص وكالات القطاع العام. البعض اشتكى من أنه هي عم تذهب لمحامين بأسماء معينة وبشكل غير عادل وبيعتمد على المحسوبية والواسطة. ألا بالنسبة لوكالات القطاع العام، الإعطاء الوكالة أو عدم إعطاء الوكالة طبعا لا يتعلق بمجلس فرع النقابة. الوكالة القطاع العام هي ما هي وكالة القطاع العام؟ وكالة القطاع العام أن يتوكل المحامي عن إحدى جهات الدولة. طبعا الدارج بوكالات القطاع العام أن يأتي محامي من جهة معينة مأمن فرصة عمل وترسل هذه الجهة كتاب وتطلب ترشيح عدد من المحامي، فيقوم مجلس فرع بترشيح عدد من المحامي، وقد يكون منهم الشخص الذي سعى بهذه الفرصة العمل. ومن ثم طبعا ويتكرر الأمر أنه جهة القطاع العام تقبل الشخص الذي راجعها وتتعاقد معه. طبعا نحن كمجلس فرع نقابي ما لنا دور، والدليل على ذلك أنا عضو مجلس فرع ما عندي وكالة قطاع عام، مع أنه أنا لي دورتين بمجلس النقابي، وأنا شخصيا أيضا رشحت على أكثر من جهة في القطاع العام أسوة ببقية المحامين، لأنه المجلس بيرشح أكثر من محامي، يمكن رشح 5-7، ومع ذلك لم يتم التعاقد معي وتم التعاقد مع محامين آخرين. والكرة ليست في ملعب مجلس فرع نقابة المحامين، الكرة في ملعب الجهات العامة. يعني غالبا تأتي وكالات القطاع العام مع أسماء مرشحة لمحامين. تماما تماما، نحن دورنا السنوي في هذا الموضوع، وحتى إذا رفضنا الترشيح لنفرض جدلا أنه لن نرشح أحدا، سيستغنون عن فرصة العمل للمحامي، وسيأتي هذا المحامي ويقول أنتم يا مجلس الفرع روحتوا علي فرصة العمل، ونبدأ بمعاناة أخرى يعني. طبعا على ما يبدو أستاذ محمد من خلال معلوماتنا أنه مشاكل المحامين أغلبها عم تكون متركزة بتفاصيل العلاقة مع وزارة العدل، وهذا الشيء أشار له نقيب محامي سوريا نزار سكيف بحوار عبر صحيفة الوطن أجراه الأستاذ هيثم محمد. أكد المحامي سكيف أو النقيب سكيف إذا بدنا نقول على أنه الفجوات في العلاقة بين وزارة العدل ونقابة المحامين موجودة وبشدة ويجب ترميمها. بدنا نعرف منك هون أستاذ محمد، شو هي هاي الفجوات أو الإشكاليات اللي موجودة بينكم وبين وزارة العدل، وكيف ممكن ترميمها؟ والسؤال المهم بالنسبة لنا أنه هل هي مقتصرة على فرع طرطوس أم أنها بتشمل نقابة المحامين ككل؟ في هذا الصدد أولاً في قضية يجب شرحها قبل أن ندخل في التفاصيل، أن السلطة القضائية هي سلطة وهي جزء من الحكومة، يعني بمعنى الحكومة جزء من الدولة، لأنه أيضا الحكومة هي سلطة تنفيذية في سلطة قضائية في سلطة تشريعية. نقابة المحامين هي منظمة مجتمع مدني، ولكن في نفس الوقت يقال أن المحاماة والقضاء هم جناح العدالة، ويجب أن يتعاونا لإنجاح سير العملية القضائية. طبعا لما المحامي بيتعامل مع السادة القضاة، القاضي يعتبر نفسه هو سلطة، وأنت كمحامي لست بسلطة، أنت وكيل أحد المراجعين أو أحد المتقاضي. ويتجاهل أحيانا أنه يجب على القاضي أن يتعامل مع هذا المحامي كند له من الناحية القانونية، يعني كقيمة علمية فكرية، بغض النظر عن أن القاضي سلطة أو القضاء سلطة والمحامي ليس بسلطة. طبعا هذا ما يخلق إشكالات عديدة، وخاصة أنه عمل المحامي هو الترافع أمام القضاء والدفاع عن حقوق الموكلين، ولذلك نحن تحدث إشكالات، طبعا تحدث إشكالات ويتم معالجتها، وطبعا هي على عموم مساحة سوريا، يعني ليست مختصة بفرع نقابة المحامين بطرطوس أو باللاذقية أو بأي محافظة. وطبعا أنا يعني من وجهة نظر الشخصية يجب سن قانون ينظم العلاقة بشكل دقيق بين نقابة المحامين والسلطة القضائية، وعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان. طبعا مشكورة نقابة المحامين، مشكور السيد وزير العدل، تم تشكيل لجنة فيها أعضاء من نقابة المحامين ومن السادة القضاة وزارة العدل لحل أي إشكالات تحدث بين القضاة والمحامين، ولكن هذا غير كافي. هذا حل مؤقت قد يتغير، أو قد تلغى اللجنة بمجرد أن يأتي وزير عدل آخر، أو ذهاب مجلس فرع النقابة الحالي. لذلك نحن نطالب بقانون دقيق وواضح وتشريع ثابت ينظم هذه العلاقة حفاظا على سير العملية القضائية. نعم، هلأ حضرتك ذكرت أنه في تعديل لقانون تنظيم مهنة المحاماة، حكينا تحت الهواء مقترح تعديله، ممكن هو هذا القانون رح يساهم بحل الإشكاليات اللي نحكى عنها، وشو منتظر منه بشكل محاماة؟ قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد الذي تم، أو مشروع تعديل القانون، طبعا تم بعد جهد حسيس وتراكم جهود لسنوات. طبعا من المجالس الفروع اللي قبلنا ومجالس فروعنا الحالية والنقابة المركزية وعموم المحامين الذين ساهموا مساهمات في أو اقتراحات لتعديل قانون التنظيم المهني، وتم إعداد المشروع وتم الدفع به إلى الحكومة لوزارة العدل بالتحديد، وهو الآن في الحكومة بانتظار أن تقره ومن ثم الدفع به إلى مجلس الشعب لإقراره ويصبح ساري المفروض. طبعا هذا القانون هو طبعا بالطريقة اللي نحن المشروع القانون اللي عديناه بالشكل اللي أرسل بحل كثير من المشاكل بما يتعلق بعلاقة القضاء مع نقابة المحامين مع المحامين، وحتى بالنسبة للتراتبية النقابية من بنقابة المحامين. طبعا بحل مشاكل قد لا يكون يستطيع حل جميع المشاكل لأنه هنالك في بعد يتعلق بالسلطة القضائية كما أسلفنا سابقا، ولكن هو خطوة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله. أستاذنا، تحدثت عبر صفحتك الشخصية على الفيسبوك عن معاناة تزايد عدد المحامين في طرطوس والمترافق مع تراجع حجم العمل، وأشرت إلى أنكم سعيتم نقابيا لتدارك الأمر ورفع سوية المهنة، إلا أن الأمر تجاوز القيادات النقابية وبات على الجهات الوصائية تدارك الأمر. بدنا نعرف من حضرتك هون شو هي أو مين هي الجهات الوصائية اللي قصدتها، وشو المطلوب منها تحديدا لحل المشكلة، وأيضا أنتم كنقابة شو اشتغلتوا على سبيل الحل؟ هلا أولا بالنسبة لطرطوس كمحافظة حجم العمل فيها قليل وحجم المتعلمين أو دارسي الحقوق كبير جدا، يتخرج من الجامعة أعداد كبيرة، فرص عمل قليلة مما يخلق بطالة مقنعة لدى مجلس فرع نقابة المحامين بكثافة عدد كسرة عدد المسجلين بالفرع مع قلة العمل. طبعا الحكومة مفروض هي المسؤولة عن تأمين فرص العمل للخريجين، عليها أن لا تدفع بهم إلى نقابة المحامين لأن هذه الأجيال الشابة يعني أو المستقبلنا نحن كمحامين طبعا يتم وأده بهذه الطريقة. قديش عدد المحامين؟ طبعا صار عدد المحامين في فرع طرطوس ما يقارب 3000 محامي، مع أنه حجم العمل لا يحتاج أكثر من أقل من 500 محامي أقل. هي طبعا يعني هلا 2500 تقريبا بنعتبرهم، هلا نحن 2500 محامي مسجلين هن خارج سوق العمل. نعم. بطالة مقنعة. نعم. يجب على الحكومة أن تربط المخرجات التعليم، أن تربط سوق العمل بسوق بالتعليم. نعم. وأن لا يعني لا يتم تخريج أجيال أو شهادات بدون عمل. يجب ضبط هذا الموضوع، وعلى الحكومة طبعا أن تتصدى لهذا الأمر، لأن أنا من وجهة نظري الشخصية إذا سيتتابع هذا الموضوع ستنهار المنظومة النقابية، وقد يجد محامي نفسه لا يستطيع أن يأخذ تقاعد ولا تعويض وفاة، وقد تخرج الأمور عن السيطرة. مؤثر كله على طبعا. طب ممكن هذا الشيء راجع لثقافة المجتمع بشكل عام؟ نحن عنا خريج الحقوق، إذا خيرته بين أنه هو يشتغل محاماة أو وظيفة إدارية عادية بشكل عام رح يرغب بأنه يكون محامي، فممكن هي تكون يعني من الثقافة المجتمعية عنا هي الإقبال على هل الظاهر الحال بيقول غير الحكي. لو أنه أي شخص وجد فرصة عمل كخريج حقوق في أي مكان، نعم، كان سيفضل الوظيفة إلا في لحالات خاصة لشخصيات معينة، لأشخاص إلن يعني كاريزما معينة أو رغبة بالتعامل أو بالانتساب إلى نقابة المحامين دون الوظيفة. نعم. أستاذ محمد، من المواقف المسجلة لفرع نقابة المحامين في طرطوس إقراره وللمرة الأولى دعم المحامين الذين يؤدون الخدمة العسكرية والإلزامية والاحتياط، والدعم الكامل لأسر الشهداء والجرحى من المحامين. بدنا نعرف من حضرتك هون شو الدعم اللي قدمته أو المقدم، وكيف تعاطت نقابة المحامين بشكل عام مع مبادرتكم كفرع؟ هلا نحن كفرع مجلس نقابة المحامين في طرطوس أعطينا حقوق النقابية للمحامين الذين التحقوا بالخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية على شكل الاستفادة من صناديق التعاون والإسعاف. علما أنه نص القانون لا يعطيهم هذه الحقوق بمجرد التحاقهم بالخدمة، ولكن كان كون هؤلاء التحقوا للدفاع عن الوطن وقاموا بواجبهم تجاه الوطن، نحن كنقابة محامين كفرع نقابة محامين في طرطوس أبينا إلا أن نساهم أيضا بدعم هؤلاء. وأيضا هذا بالنسبة للنقابة المركزية شجعت الخطوة، نعم، وطالبت بقية الفروع حزو فرع مجلس نقابة محامين في طرطوس بدعم العسكريين. والأستاذ النقيب أكد في الهيئة العامة للفرع على هذه القضية. وبالنسبة لموضوع الشهداء، نحن أحدثنا صندوق خاص بشهداء نقابة المحامين، يعني المحامين الشهداء والجرحى، وبشكل دوري نتشرف بلقاء أهاليهم، وطبعا قيام بواجبين. شو بتوفر بالصندوق نحن بنوزع عليهم بشكل دوري. ذكرت لي شيء له علاقة بالعمليات الجراحية أنه بتغطوها بشكل كامل للجرحى أو للجنود. نحن عملنا المحامي الذي التحق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية كالمحامي الممارس واللي على رأس عمله. طبعا هي التغطية للجميع بتكون بنسب معينة، ولكن طبعا سوينا العسكري الاحتياط والعسكري الإلزامي بالمحامي الذي على رأس عمله، وطلبنا موافقة الهيئة العامة ووافقت الهيئة العامة على ذلك في هذا الصدد. نعم أستاذ، أيضا فيما يتعلق بالمواقف السياسية اللي بيسجلها فرع نقابة محامي طرطوس أو نقابة المحامين ككل، وإصدار بيانات حول ما يحدث من مجريات على الأرض في داخل البلد، مثل مثلا آخر موقف ممكن حول بيان مؤتمر ختامي لسوتشي ونتائجه، هاي المواقف شو بتضيف للنقابة أولا وللقضايا الوطنية ثانيا؟ نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بشكل عام دائما كانت نقابة رائدة وما زالت بالعمل السياسي في دعم صمود الوطن، في التصدي للإرهاب، في المشاركة السياسية. نحن شاركنا بال 2015 باتحاد المحامين العرب بمصر، شارك المحامون بمؤتمر سوتشي. نقابة المحامين تصدت منذ أول لحظة من اندلاع الأحداث بسوريا لكل الجهات المغرضة أو الجهات التي تعادي الوطن بكل الوسائل القانونية المتاحة، ولعبت دورا لا بأس به وما زالت، وطبعا نحن نأمل أن نأخذ دور أكبر على عاتقنا بهذا المجال. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني، صدقا جميع الهم أنستني. صرحتها وقلت مولاتي، كثيرة كانت علاقاتي. قالت حبيبي دع الماضي وقبلني، قبلني بين ذراعيك. أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي. كن منصفا يا سيد القاضي، تخونني لغتي وألفاظي. إن النبي مجددا مرحب فيك أستاذ محمد مهنا، عضو مجلس فرع نقابة المحامين في طرطوس. نسأل هلأ عن دور النقابة بشكل عام لجهة الأعضاء وباقي جهات الدولة، كيف عم تركز جهودكم هون وبين عم توجهوا؟ نحن كأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين في طرطوس عنا عمل يومي بالنقابة. طبعا مثلا عنا يوم الأحد شكاوي ما يتعلق بشكاوي المحامين، يوم الاثنين دعاوى أتعاب، يوم الثلاثاء تسجيل طالبي القيد وإجراء المقابلات مع طالبي القيد، يوم الأربعاء في الاجتماع الأسبوعي اللي بتناقش فيه مجمل قضايا المحامين خلال الأسبوع، والخميس في تخريج المتمرنين أو ما يسمى بمحاضرات الأستاذي. إضافة إلى ذلك نقوم بعملنا بالتواصل مع كل جهات الدولة التي إلي علاقة مع المحامين أو مع نقابة المحامين ومع النقابات الأخرى بشكل يومي. فهذا نحن طبعا عمل يومي للنقابة. إضافة إلى ذلك في عنا مؤتمرات سنوية في دمشق بالنقابة المركزية من تابعه، في ممكن اتحاد محامي العرب كل فترة بيعمل مؤتمر عام يشارك فيه بشكل عام. وطبعا في عنا لجان نحن بنشرف عليها كأعضاء مجلس فرع. وهكذا يعني كأعضاء مجلس فرع أستاذ محمد، كيف أخذتوا هذا الدور؟ يعني بناء على شو حضرتك مثلا هلأ عضو مجلس فرع نقابة؟ طبعا المعروف أنه في انتخابات نقابية كل 5 سنوات، أي محامي أستاذ بلغ بالمهنة 12 عام أو له أستاذ 10 سنوات بيحق له يترشح على عضوية مجلس النقابة وعلى المؤتمر العام. فيطرح ترشيحه على الزبلاء المحامين، ومن يأخذ أصوات أول 7 بيأخذوا الأصوات الأكثر بيصيروا أعضاء مجلس فرع. عددكم 7 فقط. 7 وأعضاء المؤتمر 10 كمان، اللي بيأخذوا أول 10 بيأخذوا أكثر أصوات بيصيروا أعضاء المؤتمر المتممين. نعم، مهماتكم ضمن المجلس فرع النقابي كيف تتقاسموا؟ كيف طبعا نحن بعد أول اجتماع بعد نهاية الانتخابات مثلا صار أول اجتماع يتم توزيع المهام، مثلا رئيس فرع، أمين سر، الخازن وبقية الأعضاء، ويتم تشكيل لجان كلجان مفوضي القصر، لجنة التمرين، وتشكيل لجان الاختبار وبقية اللجان، ويشرف كل عضو مجلس فرع على لجنة من هذه اللجان وعلى سير عملها بشكل دائم. وممكن اللجان طبعا نحن سنويا نغير باللجان، ممكن أنا مثلا رئيس لجنة التمرين استلم لجنة مفوضي القصر أو العكس وهكذا. نعم، بدي أسألك هون أنه حضرتك عضو بمجلس فرع النقابة، أثر هالشي على مهنتك كمحامي؟ يعني أخذ منك وقت وجهد طبعا أنا الفرق طبعا أنا كنت وقت كنت محامي قبل ما أكون عضو مجلس كنت أنزل مثلا على مكتبي الساعة 10، أنا هلا بنزل 7 الصبح. كان ممكن أنا أخلص شغلي وروح على بيتي، ألا ممكن أنا تابع يعني ألغي القيلولة وداوم بمكتبي مثلا من 7 الصبح ل8 المساء. حتى أنه نشتغل، في عنا دعوة أتعاب، في عنا شكاوى، في ممكن يتصلوا يكون في محامي بحاجة عضو مجلس فرع في أي مكان، لدى جهة قضائية، لدى جهة أمنية، ممكن يصير معه خلال الدوام إشكال في مكان ما فبدك تنتقل فورا وتعالج الموضوع. فطبعا بتاخذ وقت، بس طبعا نحن العمل النقابي عمل تبرعي وزملائنا بيستحقوا منا اكثر من ذلك بكثير. يعني ما في اي ميزه ممكن انه البعض بيقول يحسدك عليها او لا؟ نحن عمل تبرعي ممكن. هو ممكن يكون نحن كجانب معنوي نحن بننبسط فيه وبنحب نحن خدمه زملائنا يعني. اما يعني هي طبعا يعني العمل هو تكليف يعني. ولا يوجد اي ميزات بالمعنى يعني، لا في تفرغ، ما في أي شيء يعني. يعني هون السؤال كمان بيطرح نفسه أنه بتاخدوا نوع من أو بتمارسوا نوع من السلطة العقابية أو التأديبية إذا فينا نقول على باقي زملاء المحامين؟ هلأ نحن أول شيء نحن كنقابة هلأ كنقابة نحن ما فينا نقول أنه رب عمل المحامين، نحن هيئة منتخبة، ولكن من ضمن الانتخابات عطتنا حق أنه نحن الحق العام المسلكي كجهة تأديبية إذا صار خلل من قبل زميل محامي أنه نتواصل ونحل هذا الخلل إذا صار شكوى تأديبية. وكذلك ننظر بدعاوى الأتعاب ونحكم. شو هي دعاوى الأتعاب أستاذ؟ يعني هلا دعاوى الأتعاب في حال صار خلاف بين محامي وموكله على الأتعاب، يستطيع المحامي إقامة دعوى أتعاب لدى مجلس الفرع وتتم الإجراءات كأي محكمة، يعني كمحكمة البداية مثلا، والقرار الذي يصدر قابل للاستئناف كأي قرار بدائي، ويصدر بالمناسبة يعني هون مين بيحدد قيمة الأتعاب المحامي؟ يعني هو شخصيا ولا نقابة ممكن يكون؟ هلا نحن في المادة 61 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تركت أو نصت على أن كل خلاف على الأتعاب يفصل مجلس الفرع فيه، وطبعا حددت محددات وهي مكانة المحامي، حال الموكل، الجهد المبذول. طبعا أعطت صلاح مجلس الفرع على أن لا يتجاوز قيمة الأتعاب المحكوم بها أكثر من 25% من الحق. الموضوع الدعوة الأساسية طبعا إلا في حالات استثنائية كأن يتتعدد المحامين أو تتعدد الدعاوى، في حالات منصوص عليها يعني في ضوابط للموضوع. ممكن يكون في خلاف آخر يقع بين محامي وموكل غير قصة الأتعاب ولا غالبا هيك؟ لا، ممكن يصير خلاف على موضوع آخر غير الأتعاب، ومع ذلك مجلس الفرع يصدر كل خلاف بين المحامي وأي مواطن يتقدم بشكوى إلى مجلس الفرع، يفصل مجلس الفرع بالشكوى وقراره قابل للطعن خلال من اليوم التالي للتبليغ لمدة 30 يوم أمام النقابة المحامي في الجمهورية العربية السورية. وأيضا مجلس الفرع ينظر بكل خلاف بين المحامي ومتمرنه وقراره مبرم في هذا الشأن أيضا. نعم، في التزامات وواجبات معينة لازم المحامي أنه يقوم فيها تجاه النقابة؟ هلا المحامي عليه حقوق وواجبات، عليه حقوق طبعا، له حقوق وعليه واجبات، ليس فقط أمام النقابة. نعم. أولا أمام زملائه، أول شيء أمام نفسه. نعم. وأمام زملائه وأمام نقابته وأمام العموم المواطني الذين يتعامل معه. المحامي يجب أولا من واجباته أن يفتتح مكتبا لا إقام في مكان لائق، من واجباته أن يبتعد عن السعي وراء الموكلين بطريق السمسرة أو بطرق غير لائقة، يجب أن يحافظ على السر المهني، يجب أن لا يستخدم اجتهادات منقوصة أو مجتزأة في بدعاويه عندما يقدم دفوعه. طبعا في كتير يعني، هذا طبعا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. بشكل عام يجب على المحامي أن لا يؤتي بأي عمل أو قول أو فعل يحط من شأن المهنة أو من كرامة المهنة بشكل عام. قمت بهذا الدور مع أسماء معينة من المحامين غالبا. شو كانت عم تكون المشاكل المحامين هون؟ لا، نحن بالنسبة للشكاوى ممكن يصير شكاوى على أنه محامي ما تابع لي شغل بدعوتي مع أني أنا دفعت قسم من الأتعاب، محامي قبض مبلغ مثلا لم يسلمه إلى صاحب الدعوة، محامي تبلغ قرار استئنافي ولم يطعم به، يعني مشاكل تتعلق بالدعوة بشكل حصري يعني، وأكثر المشاكل من هذا النوع، وهي مثل المجلس فيها حسب الأصول والقانون. بالنسبة للمماطلة أو ما بعرف إذا صح التعبير ببعض القضايا، يعني مواطنين بيشتكوا أنه نحن حطينا هاي الدعوة عند محامي عفوا وعما تتأجل ويتم المماطلة فيها، أنه بيعتبروها نوع من الابتزاز وسحب الأموال، أنه أنا رحت وحضرت الدعوة وبدي أتعابه. فهون كيف ممكن المواطن يعرف حقوقه ويعرف كيف يدافع عنه، وين ممكن يعني يعرف وقت المحامي عم يتلعب فيه يعرف يوضعه عند حده؟ هلا في هذا المجال مسؤولية إطالة أمد التقاضي هي مسؤولية القضاء وليست مسؤولية المحامي أبدا. ما قالوا لا ما قالوا أي دور. هو في حال اشتكى مواطن أن هنالك محامي يماطل، نستطيع بناء على الشكوى الاتيان بصور على بالملف ومعرفة دور هذا المحامي وإذا كان صدر منه تقصير أم لا، وفي حال التقصير يتم تنبيهه أو اتخاذ الإجراء المناسب. طب أستاذ محمد هون يعني شو هي أكثر القضايا الخلافية اللي أنتوا عم تتراجعوا فيها، يعني سواء من المحامين أو على المحامين، يعني شو أكثر شيء عم تشتغل؟ هلا بالنسبة بين المحامين والموكلين مواضيع الأتعاب. نعم. موضوع الأتعاب، أما عدم دفع الأتعاب للمحامي أو أن المواطن وجد أن المحامي طلب أتعاب أكثر من ما يعتقد. وبالنسبة للشكاوى كما أسلفتي أنه شخص طالت أمد الدعوة، طبعا بصير هي شكاوى، بعدين بنعرف طبعا بالتدقيق بالموضوع إذا كان المحامي مسؤول أو لا، يعني أكثر خلافات بهالشكل. في بعض الشكاوى اجت من أساتذة محامين هنن عم يحكوا عن التأمين الصحي وحاطين مثال انه تعويض طبابة الاسنان 3000 ليرة. شو مدى صحة هالحكي؟ لا هنين طبعا بيقصدوا عن نظام الاسعاف، وطبعا احنا طرحنا بالهيئة مشان نتعاقد مع شركة للتأمين الصحي، وحتى الان الموضوع جديد يعني. بس بالنسبة لصندوق الاسعاف هو يعمل من نظام، له نظام داخلي محدد. وقالوا نظام وحدات، وقالوا تسعير بيسموها وزارة الصحة. فنحن كنظام ما فينا نخرقه، بدنا نتعامل. هلا ممكن أنت كمحامي تجيب وصفة طبية، عفوا تكون عامل عملية جراحية كلفتك 100,000، تتفاجأ أنه بالإسعاف بيطلع لك 30,000 منها أو 20 أو 25. نحن لجنة الإسعاف بدأت تلتزم. طبعا نحن الفرع، مجلس الفرع له صلاحية أنه ممكن يفسخ القرار ويعود برفع المبلغ بنسبة، أيضا كمان له صلاحية محددة بهالموضوع. وهذا أمر خارج عن إرادتنا، لذلك طرحنا موضوع التأمين الصحي مشان نتخلص من هالمشكلة هاي. أستاذ محمد، العديد من الاقتراحات والتوصيات اللي بتناقشوها باجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بطرطوس، وبترفعوها سواء للمؤتمر العام أو يعني للجهات المعنية. السؤال هو المؤتمرات السنوية المتعاقبة شو قدمت للنقابة؟ البعض كتير بيشوف أنه هي مجرد مؤتمرات متعاقبة فقط. هو طبعا المؤتمر العام السنوي ما هو أمر روتيني، دائما في مشاكل جديدة وفي حلول جديدة، يعني عم يقدم حلول، يقدم طبعا. نحن فورا اي شكاوى او اي كل ما يطرح بالمؤتمر يتم تفريغه بكتب لكل الجهات اللي صاحبت العلاقه. ولكن في شغله لازم الواحد ينتبه لها، انه نحن منا سلطه، يعني كمجلس فرع نقابه المحامين لا نستطيع ان نامر القضاء، لا نستطيع ان نامر الجهه الفلانيه، نستطيع ان نرسل فقط انه في مشكله في كذا، ونحن بالمشاكل ودي غالب المشاكل عم نحلها مع الجهات العامه قدر الإمكان. وطبعا دائما في كل مؤتمر في مشاكل جديدة، وبإمكان أي زميل محامي إذا تقدم بشكوى أن يطلع أنه أنا شكوتي، يعني بتشوف أنه المجدية طبعا أنه وين صارت، شو عملتوا فيها. رح يتفاجأ أنه رح يلاقي كتاب بالديوان المبعوث برقم وتاريخ بما يتعلق بشكوته للجهة اللي شكى منها حول هذه الشكوى. في حلول يعني عم تطلع حلول ولا بس عم تكون شكاوى؟ أحيانا بيصير تجاوب، وأحيانا في جهات تجاوبه بطيء، بس احنا كنقابة عم نحكي ما لنا سلطة. احنا طلبنا ونتأمل انه يصير تعاون طبعا من الجهات العامة، استغل هلا الحديث وان شاء الله يتعاونوا معنا ان شاء الله. شكرا كتير استاذ محمد. بنهاية حلقتنا بدي اشكرك طبعا على وجودك معنا وعلى اغنائك هاي الحلقة. استاذ محمد مهنا عضو مجلس فرع نقابة المحامين في طرطوس، اهلا وسهلا. شكرا لكم، اتحتونا الفرصة لشرح موقفنا وموقف مجلس الفرع. الله يخليك، شكرا للأستاذ المستمعين انه تحملونا وسمعونا يعني. شكرا لك، شكر الاكبر لكم مستمعينا. انطرونا الخميس القادم بنفس الموعد. كل التحيات من فريق العمل، على الصوت ميس سليمان، في التنسيق والرد الهاتفي هناء ديوب، في الهندسه الاذاعيه جمانة محمد، في الاخراج ردينا سليمان، كانت معكم في الاعداد والتقديم صباح ابراهيم، وانا سوسن رستم. عوده للزملاء في استديوهات اللاذقيه، كونوا بخير. والله يا خال حبي رسمالي، وهيا نقبالك لهدية شايب ولا أموال، رح قلك للدغري أحوالي ما بتغري، ورتوني المكنسي وطلعت زبال، إذا بيني وبين المحامي شغلي ما بدا سؤال، وعلى كل حال يا عيني.